بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. انتهينا عند سورة الدخان عند قوله جل وعلا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال جل وعلا، قال شيخ السعدي رحمه الله رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما يشاء. وقوله إن كنتم موقنين أي عالمين بذلك علما مفيدا لليقين، فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق، ولهذا قال لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. فإن كنتم موقنين توقنون وتجزمون وتقطعون أن الله هو رب السماوات والأرض الخالق المالك المدبر المتصرف في ذلك، فلا بد وأن تفردوه بالعبادة. فلو كنتم موقنين حق اليقين بربوبية الله جل وعلا لكم فليكن هو إلهكم الواحد. ولماذا تقولون أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لماذا تقولون أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من قبل؟ فإذا كنتم حقيقة ويقينا تعتقدون وتجزمون بالربوبية لله تعالى الخالق المالك المدبر المتصرف في جميع أموركم، فالواجب أن تفردوه أيضا بالعبادة، وإلا كنتم متناقضين. ولهذا قال لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه، لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى. يحيي ويميت أي هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة، وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ربكم ورب آبائكم الأولين أي رب الأولين والآخرين، مربيهم بالنعم الدافع عنهم النقم، هو ربنا عز وجل. فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيته بما يوجب العلم التام ويدفع الشك، فهذا القرآن الكريم فضمنه ربنا جل وعلا وأنزل فيه الأدلة والبينات القاطعة الدالة دلالة واضحة على ألوهيته وربوبيته جل وعلا. أخبر أن الكافرين مع هذا البيان في شك يلعبون، بل هم في شك يلعبون، أي منغمرون في الشكوك والشبهات غافلون عما خلقوا له، قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي عليهم إلا الضرر. فارتقب أي انتظر فيهم العذاب، فإنه قد قرب وآن أوانه، أي قرب وقته. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، أي يعمهم ذلك الدخان ويقال لهم هذا عذاب أليم. اختلف أهل التفسير في المراد بالدخان، هل هو المراد به ما يكون من علامات الساعة التي جاءت في الحديث عشر علامات أو عشر من علامات الساعة، أعدد عشرا من علامات الساعة ثم تقوم الساعة، أو المراد به الذي أصاب كفار قريش؟ قال الشيخ رحمه الله اختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم. يعني المؤلف رحمه الله يقول أن هذا المعنى أقرب، لأن كما قال هو رحمه الله بحسب استقرائه لآيات القرآن الكريم، فالله جل وعلا يتوعد الكفار بعذاب يأتي يوم القيامة، هذا مراده أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن، هذا من استقراء المؤلف رحمه الله تعالى. فالغالب في استعمال القرآن يتوعد الله جل وعلا الكفار بعذاب يأتي يوم القيامة وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالانتظار بمن آذاهم، ويؤيده أيضا أنه قال في هذه الآية أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا فيقال قد ذهب وقت الرجوع. فهو يرجح المعنى هذا بأمرين، الأمر الأول سياق الآية، والثاني ما طريقة القرآن والطريقة التي فيها توعد الكفار بالعذاب يوم القيامة. وقد وقيل إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، وهذا قول ابن مسعود وقد رواه البخاري في صحيحه. فأرسل الله عليهم الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس به، وذلك من شدة الجوع، يعني من قوة الجوع وكثرة الجوع صاروا يرون كأن في السماء دخان، فأكلوا كل شيء حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه السقيا والاستسقاء كما أشار إليه البخاري صحيح. وجاء الحديث صريحا واضحا بطوله خارج الصحيح عند الإمام الحاكم وغيره من حديث كعب بن مرة، وقيل مرة بن كعب، أنه قيل يا رسول الله استسق الله لمضر، فقال ألي مضر إنك لجريء، لأن مضر هذه القبيلة كان ضررها على المسلمين وعلى أهل الإسلام شديدا، حتى أنه في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل يكن بأسهم شديد على المسلمين. فلما جاء وفد عبد قيس، وهذا كان في السنة الثامنة للهجرة، قال يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإننا لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في أشهر الله الحرام، فمرنا بشيء نتعلمه ونعلمه من خلفنا. فكان بأس مضر على المسلمين شديدا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله قال إنك لجريء، كيف أستسقي لهؤلاء وهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا. ثم جيء له، والأصوب أن الذي أتاه هو أبو سفيان كما جاء في رواية أخرى بينت، وكان معه كعب بن مرة ومرة بن كعب. فبعد ذلك استسقى النبي صلى الله عليه وسلم لهم وسقاهم الله تعالى. فيكون على هذا قوله يوم تأتي السماء بدخان أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون، وليس بدخان حقيقة، ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يدعو الله لهم أن يكشفه الله عنهم، فدعا ربه فكشفه الله عنهم. وعلى هذا فيكون قوله هذا الذي ذكر المصنف أشار إليه البخاري في الصحيح حديث ابن مسعود إشارة، ولكن جاء مطولا من طرق تصح عند الحاكم وغيره. فعلى هذا يكون قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إخبار بأن الله سيصرفه عنكم وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخبار بوقوعه فوقع، وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى قالوا وهي وقعة بدر، وفي هذا القول نظر ظاهر. وقيل إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة، وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان، والقول هو الأول. وفي الآية احتمال آخر